بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو باب جماع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء الوحي إليه وفضائله ومعجزاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ففي فترة ما بين الوحي إليه بسورة اقرأ إلى الوحي إليه بسورة المدثر هو نبي عليه الصلاة والسلام. ولما أنزلت عليه سورة المدثر قم فأنذر فهو نبي الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن ندعو الشيخ فهد يعرض لنا ما أورده الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في هذا الشرح المبارك. الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: باب جماع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء الوحي إليه وفضائله ومعجزاته. اللهم صل وسلم وبارك. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا سليمان بن إسماعيل بن نصر قال حدثنا أبو المغيرة عبدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حاوى أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، لفظهما واحد، أخرجه مسلم وأبو عيسى. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، ورسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم ولا فخر، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول، دينه باق إلى قيام الساعة، ولا يزال يستمر بمن يحملهم الله عز وجل ميراثه الرسالي في كل جيل وفي كل عهد إلى أن يأتي يوم القيامة. يقول: إن الله اصطفى، يعني اختار كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، لفظهما واحد، أخرجه مسلم وأبو عيسى. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع شيئا فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنا؟ فقال: قالوا: أنت رسول الله. قال أنا محمد بن عبد الله، إن الله خلق خلقه فجعلني في خير خلقهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم نفسا وخيركم بيتا. أخرجه أبو عيسى. نعم. الترمذي قال وقال حسن. أخرجه الترمذي وقال حسن. مشكل المعلق يقول قلت بل سنده ضعيف. الله المستعان. الترمذي الإمام الترمذي يروي بالسند، ويجي يعني شخص ليس له من صفات التحمل لا سماع ولا سند ولا حتى الوجادة يعني. على كل حال قال الترمذي حسن، ثم هذا الحديث يدل على فضل العرب. أنا محمد بن عبد الله، إن الله خلق خلقه فجعلني في خير خلقهم، يعني من ولد نوح عرب وعجم، من ولد إبراهيم عرب وعجم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، فإذا العرب هم من حيث الجنس هم خير بني آدم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. قال إن الله خلق خلقه فجعلني في خير خلقهم، ثم جعلهم فرقتين عجم وعرب فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، وهي يعني قبيلة قريش، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وهم آل هاشم، فأنا خيركم نفسا وخيركم بيتا. أخرجه أبو عيسى. اللهم صل وسلم عليه. وحق هو كذلك عليه الصلاة والسلام، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، لم يطرق نسبه خلط ولا دغش، بل نسبه صريح عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم ولا فخر، وأول من يفتح باب الجنة يطرق باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء آدم ومن دونه كلهم خلفه، ومن لم يتبع سنته لا يدخل الجنة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن إسرائيل قال أخبرنا بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي عن عمه موسى بن عبيدة الربذي قال أخبرني عمرو بن عبد الله بن المؤمل الجحدري عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا قلبت لعلها قلبت نعم مشارق الأرض ومغاربها هذا يقول جبريل عليه السلام. نعم. قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم أرى فلم أرى رجلا لعلها أو فلم أي فلم أرى رجلا فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت وبما عرفت من العلامات. شيخ صلى الله عليه في الحديث السابق حديث العباس عندما قالوا له أنت رسول الله أنت رسول الله عن العباس بن عبد المطلب. نعم. أنه سمع شيئا من يعني إذا حضر مجالسهم رأى في وجوههم الكراهة، في بعض الروايات يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني من أحبهم فبحبي أحبهم، يعني عمه العباس وعم الرجل صنو أبيه فشكى ذلك إلى النبي، قال يعني إن إذا جئنا إلى مجالسهم رأينا تجهما في وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون من أنا، ماذا يقولون في؟ قالوا أنت رسول الله، اللهم صل وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد بن عبد الله، إن الله خلق خلقه يعني في الأصل، وأما الرسالة فهي زيادة في الفضل، يعني من حيث المعدن ومن حيث الأصل فهو خيار من خيار. ومثله لما سألوه عن أفضل الناس عن معادن العرب، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في، فهو عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل ومن حيث الخلقة هو خيار من خيار، أما الرسالة فزيادة فضل وزيادة شرف. أي نعم، من دون الرسالة. فإذا اعترفوا لي بأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا صادق لا أكذب، وأنا كذا وكذا وكذا. وضح يعني إيه؟ لأنه عدل على الرسالة إلى النسب. إلى النسب، ما دام يقولون أنا يعني، وهذا ترى طريقة في الحوار ممتازة، حينما تريد أن تحاور قوما انظر إلى القدر الذي يقرون به المشترك، فتنطلق من هذا القدر المشترك وتفرع عليه. هو يقول من أنا؟ قالوا أنت رسول الله، إذن أنا سأخبرهم ورسول الله لا يكذب، أنا كذا كذا كذا. نعم، فهو خيار من خيار. وجب إذن أن يحجهم بالحجة. نعم، فكأنهم يتنقصون العباس أو يتنقصون بني هاشم. نعم. قال سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت وبما عرفت من العلامات. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا وبما عرفت، يا عرفت النبوة، الضمير يعود على النبوة، على النبوة، أحسنت. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان. الأولى في المسلك الشخصي، الباب الحديث الأولى في يعني الخلقة الشخصية أو السلوك الشخصي، فهو خيار من خيار. والباب هذا في جنس ما شرف به وهو النبوة، أو ما شرف به وهو النبوة عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح. ونفخ الروح فيه، أخرجه أبو عيسى. عندك فيه؟ لا، ليس فيه. بين خلق آدم ونفخ الروح فيه، هذا يرجع إلى القدر، متى وجبت لك النبوة يرجع إلى القدر، قدر الله عز وجل، علمه سبحانه وتعالى بما سيكون، علمه بما سيكون، وكتابته في اللوح المحفوظ ما سيكون. نعم، ومشيئته سبحانه وتعالى، فكل ذلك سبق، سبق. وآدم بين يعني بين الجسد والروح، مجندل في طينته. نعم، بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. نعم، وراك انت. هذا مكتوب، كل يعني خلق آدم وذرية آدم وكل ما. نعم، أي نعم نعم نعم، أنا حسبك تسأل هالحين. نعم، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث الوليد، أي سنده صحيح. نعم، هذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا فرج بن فضاله عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما كان بدو أمرك ما كان بدو أمرك يعني بدء أمرك نعم قال دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام هذه بدايات أمره عليه الصلاة والسلام أول بداية أمره أنه في علم الله عز وجل علم الله لا يشد عنه وكتابته كل ما سيكون في اللوح المحفوظ أمره القلم سبحانه وتعالى ومشيئته لكل كائن وقدرته على الخلق وهذه المراحل يعني هي مراحل وجودية دعوة إبراهيم فأول وجوده باللسان دعوة إبراهيم في الأول وجوده في علم الله عز وجل ووجوده ذكره مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي إرادة الله عز وجل هنا زادت مراتب الوجود على اللسان على لسان إبراهيم عليه السلام فدعوة إبراهيم هذه مرتبة من مراتب الوجود استجاب الله دعوة إبراهيم فوجد على لسان إبراهيم وبشرى عيسى أيضا هذا وجود في اللسان لأن مراتب الوجود أربع وجود في الأذهان وهو الوجود العلمي ووجود في اللسان وهو النطق به ووجود في البنان وهو كتابته ووجود في الأعيان هو تمام وجوده وجوده بعينه هذا تمام وجوده يقال لهذه المراتب مراتب الوجود الأربعة من تصورها زاحت عنه إشكالات كثيرة لأن الذي لا يتصورها يخلط بين الوجود في الذهن مع الوجود بالعين فيظنهما واحدا يتخيل شيء في ذهنه فيظنه موجودا مثل من الإمام المنتظر يعني خيل إليهم أو تقريبا صاروا يكثرون من ذكره حتى جعلوا حكمه حكم الإمام الموجود بالعين فأوجبوا له ما يجب لهذا الإمام العيني أوجبوا لهذا الإمام في أذهانهم ما يجب للإمام العيني يعني منتظر الرافضة والإمام العام في بعض أفكار الدعاة يرفضون انعقاد البيعة الشرعية للإمام الجزئي وبسبب أنه يعني يسعون في إيجاد الإمام العام والإمام العام هو في أذهانهم لو أنهم عاونوا الإمام الجزئي ووافقوه على ما تحقق من الإسلام في داخل سلطانه لتحققت الإمامة العظمى لكن حينما يفترقون وبزعمهم يسعون في إيجاد الإمام العام ويوجبون له ما يجب للإمام المعين يتوهون كل طائفة وكل شخص في ذهنه إمام يعني ما حتى تصوره ليس واحدا إنما إذا تعين يكون واحدا ولا يحصل اختلاف عليه على كل حال ما ودي أسهب لئلا يعني نتوه لكن نفضل لمراتب الوجود لا نخلط بين مرتبة الوجود الذهني مع مرتبة الوجود العيني ونجعل حكمهما واحدا لا ليس الحكم واحدا وجود الذهني هو وجود علمي تصوري لا حقيقة له فيما خرج عن الذهن أما الوجود العيني فهو موجود حقيقة بذاته وبعينه نعم قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي قال حدثني عمر بن عروة عمر بن عروة بن الزبير قال سمعت عروة بن الزبير يحدث يعني ما زلنا في الحديث الأول دعوة إبراهيم بشرى عيسى هذا وجود لساني، رأت أمي خرج منها نورا، هذا يعني تدرج في الوجود العيني، أضاءت له قصور الشام. نعم تفضل. قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كيف علمت أنك نبي؟ أول ما علمت ذلك واستيقنت. قال: يا أبا ذر، أتاني ملكان. شوف هنا سأله أبو ذر أسئلة محددة، كيف علمت؟ يعني بعد أن وجدت، بعد أن وجدت وخلقت كيف علمت؟ فأجابه على قدر سؤاله، قال: يا أبا ذر، أتاني ملكان. نعم أحسنت. وأنا ببطحاء مكة، وأنا ببطحاء مكة، فوقع أحدهما في الأرض والآخر في السماء والأرض، بين السماء والأرض، والآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: زنه برجل، فوزنت برجل فرجحته. قال ثم قال: زنه بعشرة، فوزنوني بعشرة فرجحتهم. نعم. ثم قال: زنه بمئة، فوزنوني بمئة فرجحتهم. ثم قال: زنه بألف، فوزنوني بألف فرجحتهم. فجعلوا ينثرون علي من كفة الميزان، فقال أحدهما للآخر: لو وزنته بأمته رجحهم. نعم. قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه، فشق بطني. ثم قال أحدهما لصاحبه: أخرج قلبه، أو قال: شق قلبه، فأخرج مقر الشيطان وعلق الدم. فأخرج مقر الشيطان وعلق الدم. الدم في بعض الروايات غير هذا نصيب الشيطان. نعم. فأخرج مقر الشيطان وعلق الدم فطرحها. نعم. ثم قال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء، واغسل قلبه غسل الملاءة. ثم رمى بسكينة فكأنها زمردة بيضاء، فأدخلت ثم رمى بسكينة، لعلها سكينة. نعم. ثم رمى بسكينة كأنها زمردة بيضاء فأدخلت قلبي. أين؟ ثم قال أحدهما: يعني أدخل ملئ قلبه بالسكينة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال أحدهما: خط بطنه، خط بطنه، خط بطنه يعني خطه. نعم. أي نعم. خط بطنه، فخاط، فجعل الخاتم بين كتفي، فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أعاين الأمر معاينة. أي نعم. سبحان الله، ما أعظم هذا الحديث. نعم. هذا من الإرهاصات. أول ما نعم أول ما كيف علمت؟ أول ما علمت. أي نعم. قلت يا رسول الله، كيف علمت أنك نبي؟ أول ما علمت ذلك واستيقنت. فقص هذه القصة عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا ذر، أتاني ملكان. هذا قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام ببطحاء مكة، فوقع أحدهما في الأرض والآخر بين السماء والأرض. فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: زنه برجل، إلى آخره. ثم قالوا: لو وزنته بأمته رجحه. فتيقنوا نعم أنه هو نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه، فشق بطني. ثم قال أحدهما لصاحبه: أخرج قلبه، أو قال: شق قلبه، فأخرج مقر الشيطان وعلق الدم فطرحها. ثم قال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء، واغسل قلبه غسل الملاءة. ثم رمى بسكينة كأنها زمردة بيضاء فأدخلت قلبي. ثم قال أحدهما: خط بطنه، فخاط بطني، فجعل الخاتم بين كتفي، فما هو إلا أن ولي عني فكأنما أعاين الأمر معاينة. هذا حقيقة، هذا حقيقة. هو العملية اللي يجريها الملك ما هي مثل العملية اللي يجريها البشر. نعم، هذا حقيقة. غسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم وبطست من ذهب كما في نعم في بعض المرويات. نعم. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي وصفته. وأنه بعث وأنزل إليه وله 40 سنة. ترتيب لا ذكائي جيد. نعم سبحان الله. نعم بدأ الآن بالوحي. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة حا قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن شاذان الجلاب بمكة قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن حسان عن عكرمة بن حيان. أنا عندي هشام بن حيان قال هنا حسان لعل تراجع شاف السند عن عكرمة. نعم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هل في تلاميذ عكرمة هشام بن حسان؟ تراجع تراجع إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. اللهم صل وسلم. أخرجه البخاري. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال ممكن نرجع للبخاري في إن شاء الله في مسألة هشام. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قال حاوى أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن خيران قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الأشقر قال حدثنا الحسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. نعم رؤيا الأنبياء وحي. رؤيا الأنبياء وحي. نعم الرؤيا الصادقة في النوم. نعم قال من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبح ثم حبب إليه. وقال الحسن في حديثه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ذوات العدد. التعبد الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. نعم. فجاءه الملك فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. هذا ليس يعني ليس ما أنا بقارئ ليس رفضا للأمر لكن الملك يقول له اقرأ ويعني والذي يقرأ هو الذي سبق أن تعلم الكتابة والقراءة فهو يقول أنا أمي ما أنا بقارئ. كيف يعني ما الأمي من صفته أنه لا يقرأ ولا يكتب لكن وهو أمي سوف يقرأ وسوف يعلم الأميين الكتابة والحكمة والقراءة. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام من آيات نبوته. ولهذا شوف المحاورة بينه وبين الملك يعني مستغرب ويقول ما أنا بقارئ حتى تأمرني بالقراءة. أي نعم لكن لما قال له الملك اقرأ باسم ربك يعني الله سبحانه وتعالى أذن أن يكون قارئا وهو أمي عليه الصلاة والسلام. نعم قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. نعم فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. قال فرجع باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه فيها الإشارة إلى مراتب الوجود. مراتب الوجود. نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق مرتبة الأولى باللسان خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. فقال فرجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي؟ فأخبرها الخبر وقال قد خشيت قد خشيت عليه علي قد خشيت على نفسي في قد خشيت علي. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حفظ هذه صدر سورة اقرأ إلى قوله ما لم يعلم. فرجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال لها زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي؟ فأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، يعني خشي أنه شيطان أو خشي أنه تلبسه جني. أي نعم. لكن ماذا كان رد خديجة رضي الله عنها؟ خديجة استدلت على المسلك الشخصي، ومسلكه الشخصي مسلك صدق ومسلك وفاء ومن كان مسلكه وخلقه يعني هذا الخلق العظيم فالله لا يخزيه. أي نعم. انظر ماذا ردت عليه. قالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. هذا نعم مسلك شخصي. وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. نعم. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أرادت خديجة أن تستعين بالنبوة بالوحي. انطلقت به حتى أتت به ورقة بالنوفل. ورقة بالنوفل كان قد تنصر في وقرأ الكتاب ويعرف شيء من نبوة عيسى. أي نعم. ونبوة موسى. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية. وكان يعني أبو ورقة هو أخو أبوها أخو أبيها. أي نعم. وكان امرأ تنصر في الجاهلية. نعم. وكان يكتب الكتاب العربي، قد كتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. حين يخرجوك على لغة كالوني البراغيث، حين يخرجوك قومك. استدل ورقة رضي الله عنه استدل بجنس ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جنس ما نزل على موسى، يعني استدل بجنس النبوة، استدل بجنس ما جاء وهو أنه جنس واحد، جنس النبوة جنس واحد. من عرف النبوة فيجعل حكمها واحد، يعني حكم نبوة آدم حكم نبوة نوح حكم نبوة الأنبياء جميعا واحد، ومن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء جميعا، لأنه إذا كفر بنوع من أنواع النبوة على نبي من الأنبياء فقد كفر بالكل، فقد كفر بالجنس كله. هذا ورقة بن نوفل هو مؤمن بالنبوة ويعرف النبوة ويميزها، ولهذا لما قص عليه ما رأى عرف أنه هو الناموس الذي كان يأتمه، هو الناموس النبوي، هو جبريل الذي ينزل بالنبوة. قال أنا ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. نعم. قال رسول الله أو مخرجيهم؟ نعم. قال ورقة نعم لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. نعم نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا من أنزل عليه صدر سورة اقرأ وهو نبي، يعتبر نبي لم يرسل بعد. أي نعم. وفترة الوحي طول فترة الوحي هو نبي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيما بلغنا يقول الراوي حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منها تبدى له جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول له مثل ذلك. واللفظ لحديث حسين بن مهدي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قرئ على يونس بن ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت. وقد وعيت. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت عنه منه رعبا. أي جثى على ركبتيه. نعم. فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر وهي الأوثان قبل أن تفرض قم الصلاة. قم فأنذر، هذا الإرسال أرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة 7 يرى الضوء ويسمع الصوت و8 يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. أخرجه مسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أبي الجعد قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وقدميه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. عمه أبو لهب. قلت من هذا؟ قالوا غلام من بني عبد المطلب. قلت من هذا الذي معه يتبعه ويرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزة أبو لهب. وهو أبو لهب. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد حا قال وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني عمه يتصدى له يتبعه بالحجارة ويرميه حتى أدمى عقبه ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب فيردونه ويقولون قومك أعلم بك. يعني طريق بلاغ الرسالة ما هو سهل، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلاقوا يعني من المتاعب ومن يعني بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما لاقى عليه الصلاة والسلام، ولكل قوم وارث. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد حا وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني ربيعة بن عباد رجل من بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية بسوق ذي المجاز وهو يمشي بين الناس وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال مرارا يرددها والناس منقصفون عليه يتبعونه، وإذا رجل أحول وضيء ذو غديرتين وضيء الوجه يقول إنه صابئ كذاب، فسألت من هذا وراءه، قالوا لي هذا عمه أبو لهب، قال لي ربيعة وأنا يومئذ أزفر القربة لأهلي يقول ذلك مبلغي يومئذ من السن. نعم أزفر القربة أيحمل القربة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثني محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا بهلول بن مورق أبو غسان عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن ربيعة بن عباد رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن هذا فرعون فلا يصدنكم عن دين آبائكم وهم يلوذون به وهو على أثره ونحن نتبعه، والغلمان كأني أنظر إليه أحول أبيض الناس وأجملهم لكنه أسود القلب. الله المستعان. تبت يدا أبي لهب. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن منصور بن عبد الله الدبيلي قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي عن سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس قد عصمني الله عز وجل من الناس. يعني ما لي حاجة بحرسكم. خلاص يعني بعد هذا كان يحرس بالأول، وبعد ما أنزل الله عليه هذه الآية نعم أخرج رأسه من القبة وقال يا أيها الناس قد عصمني الله عز وجل من الناس. نعم. فالله عصمه حتى بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، والله يعصمك من الناس يحرسك. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا جعفر بن أحمد بن كعب الخزاز قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل لعنه الله وأناس من قريش وقد نحر جزور ورمي ناحية مكة، وقد نحر جزور ورمي ناحية مكة فأتي بسلاها فطرحت بين كتفيه، فجاءت فاطمة فطرحته رضي الله عنها، فلما انصرف وكان يستحب الثلاث قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا، بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبأمية بن خلف وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيتهم قتلى في قليب بدر. أخرجاه جميعا البخاري ومسلم. ونعم الحرس، أقول قتل من تعدى عليه. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حا قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثنا ابن خثيم عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في حديث خلف مكث 10 سنين. يعني شوف دقة الرواية. نعم. يعني أن الرسول لبث لكن في حديث خلف مكث، مكث بدل لبث، حينها لبث 10 سنين. يتبع الحاج في منازلهم في الموسم بمجنة، بمجنة وعكاظ، بمجنة بمجنة وعكاظ، ومنازلهم بمنى، بمجنة وعكاظ. نعم. ومنازلهم بمنى، بمنى. من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة، فلا يجد أحدا يؤويه وينصره حتى إن الرجل لا يدخل صاحبه من مصر واليمن، حتى إن الرجل لا يدخل صاحبه من مصر واليمن فيأتيه قومه أو ذو رحم أو ذو رحمه فيقولون احذر فتى قريش. لا يفتنك يمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا الله له من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به. زاد عبد الأعلى فيقريه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من يثرب إلا من دور يثرب. عندك دار حتى لم يبق دار من دور يثرب ساقطة، دور ساقطة، إلا وفيها رهط من المسلمين. يثرب المدينة. نعم. نعم. قال حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمع 70 رجلا منا فقلنا حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زاد عبد الأعلى يطوف في جبال مكة ويخاف. فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا شعب العقبة فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده فقلنا شعب العقبة الذي في جمرة الكبرى يسمى جمرة العقبة. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا نبايعه وأخذ بيده سعد بن زرارة وهو أصغر 70 رجلا إلا أنا. فقال رويدا يا أهل يثرب إنه لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عند إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله. يعني معنى كلامه يقول الأمر خطير، لما أرادوا أن يبايعوه قام يعني أخذ بيده سعد بن زرارة وهو أصغر 70 رجلا، إلا أنا يعني الراوي يقول إلا أنا أصغر منه، فقال رويدا يا أهل يثرب يعني لا تقدمون على هذا الأمر إلا وأنتم تعرفون خطورته، إنه لم تضرب إليه أكباد المطي، يعني لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما عندنا شك، لكن اعلموا أن إخراجه اليوم يعني مبايعته وإخراجه واستقباله يعني مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإلا يعني لا تلتزموا بشيء لا تستطيعونه أو لا توفون به. و يعني أراد قالوا لسعد أمط عنا يدك، يعني عزموا وتمت البيعة، وسيأتي في تكملة النص وفي حديث عبد الأعلى قال وفي حديث عبد الأعلى أجركم على الله إينا. وإما أنتم تخافون أنفسكم خيفة فذروه فهو عذر لكم عند الله. إيه أما بعد المبايعة يجب الوفاء. أي نعم. قالوا أمط يدك يا سعد بن زرارة. أمط عنا عندي. أمط عنا يدك يا سعد بن زرارة. رضي الله عنه. عنا يدك يا سعد بن زرارة. نعم. فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. نعم. فقمنا إليه نبايعه رجلا فرجلا. فيأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة. اللهم صل وسلم عليه ونعم الأنصار. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري اللهم قال صل وسلم على رسول الله. نعم. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد. برك الغماد. برك الغماد. ما هو برك؟ ولقيه ابن الدهنة. برك الغمات راجع. نعم. قال ولقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدم. تكسب المعدم. تكسب المعدم. المعدم. وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، تخرجون رجلا تخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيفة ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها ما شاء بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف عليه نساء قريش وأبناؤهم متعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنهم قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقرآن، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فإنه إن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فتسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى أبا بكر ابن الدغنة فقال: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك. نعم. وأرضى بجوار الله ورسوله، اللهم صل ورسول صل الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، رضي الله عنه. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد وعبد الرحمن بن عمر بن أحمد، واللفظ له: قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك ابن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو وقال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا إليه ليلة أخرى فلم يعلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل فشق جبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته حتى فرج عن صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه وعاد يده ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: بعث إليه؟ قالوا: نعم. قال: نعم. قالوا: مرحبا أهلا، استبشر أهل السماء، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في سماء الدنيا آدم، فقال جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فرد عليه وقال: مرحبا بابني فنعم الابن. مرحبا وأهلا عندي بابني فنعم الابن أنت. قال: مرحبا وأهلا بابني فنعم الابن أنت. فإذا هم في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذان النيل والفرات، عنصراهما. أين؟ ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فيذهب ويشم ترابه فإذا هو مسك. قال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك تعالى ذكره، خبأ لك تعالى ذكره. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى: من هذا معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فقالوا مثل ما قيل له في المرة الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى الخامسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السابعة، فقالوا له مثل ذلك. إن رأيت أن نكتفي ناقف على حديث الإسراء، لأنه حديث طويل، والأحاديث التي بعده أيضا في موضوعه الإسراء، فنكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على حديث الإسراء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة خلف الأعجمي حيث أنه لا يحسن أحكام التجويد وبعض مخارج الحروف أعجمية مثال ذلك يقول: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يجعل الثاسين كالفراش المبسوس. أقول إذا وجد يعني من هو أقرأ منه فلا ينبغي يعني أن يقدم إمام، لكن إذا ما وجد من هو أقرأ منه يمكن اللي خلفه ما يحسن القراءة البتة. وإذا أحسن القراءة وأتم القراءة فلا يضير، حيث كونه أعجمي أو أصله أعجمي يمكن للأعجمي أن يكون إمام مثل البخاري ومسلم، في الأصل ليسوا من العرب ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالعلم، فصاروا أئمة. صحيح البخاري صحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: كيف يمكن للشخص الموسوس، الموسوس نسأل الله العافية، نسأل الله له العافية، الموسوس ينبغي أن يستعيذ بالله من الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فيطرد الوسواس بالتعوذ بالله منه. أنزل الله سورة كاملة: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رب الناس ملك الناس إله الناس، أنواع التوحيد كلها: رب الناس توحيد الربوبية، وملك الناس أيضا توحيد الربوبية، ويتضمن أيضا توحيد الأسماء والصفات: رب الناس ملك الناس إله الناس. نعم، يتضمن توحيد الألوهية، فيتوسل بأنواع التوحيد كلها، يعوذ بالله عز وجل ويتوسل بالتوحيد الكامل بأنواعه الثلاثة، أن يعيده من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولا يعيد من الوسواس إلا الله، يعني ما في طريق تتخلص به من الوسواس إلا الاستعاذة بالله وصدق اللجأ إلى الله والاستعاذة بالله عز وجل. وعند قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه ووسوسته. نعم، هو يقول من حيث الوجود الأربع قواعد، يعني مراتب الوجود الأربع ما تدخل الوسواس. معرفة مراتب الوجود الأربع إذا كان عاقلا فهو يعني يزيده بصيرة ويزيده علم ولا يخلط بين مرتبة ومرتبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام تمت له مراتب الوجود الأربع: وجود يعني في العلم، في علم الله عز وجل، ووجود في كتاب في اللوح المحفوظ، ووجود أيضا يعني في الكتب المنزلة، كتب الله عز وجل المنزلة موجود اسمه ورسمه وصفته عليه الصلاة والسلام، ثم وجد بعينه بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام. يقول: لاحظنا سرعة قراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية في صلاة الجنازة، فماذا يترتب على المأموم؟ هل يتابع إذا لم يكمل الفاتحة أو الصلاة الإبراهيمية، أم يكمل ثم يتابع؟ لا، هو يتابع الإمام في التكبير، يتابع الإمام في التكبير. وعلى كل حال الفاتحة والصلاة الإبراهيمية والدعاء ليس لها يعني موطن مخصوص بين التكبيرات، ففي أي موطن أكملها يجوز. هل يرفع يديه عند التكبير؟ نعم، كل تكبير عند الوقوف يرفع يديه فيه. التكبير الدعاء عند التكبيرة الرابعة، بعض أهل العلم يرى أنه بعد التكبيرة الرابعة يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. وبعضهم يرى أنه لا يقول شيئا بل يدعو به يعني قبل بعد التكبيرة الثالثة. يذكر يقول عند يعني في العاصمة المقدسة في منطقة في مكة تسمى ريع أبي لهب، نعم معروف، يبي يغير الاسم هذا. على كل حال مسألة الأسماء أخاف أنك تجي مرة ثانية تقول ليتك يعني تقترح أن تزال سورة تبت يدا أبي لهب من المصحف. الله المستعان. على كل حال ما دام يعني الأمر واضح ما فيه إن شاء الله محذور، لأن أخشى أنه يتمادى بك الحرص. وجزاك الله خير إلى أن تقول يعني انتهت الأوراق. هل عند أحد استفسار أو شيء؟ نعم يا شيخ. ها وأنت بارك الله فيك، إن شاء الله التوفيق. نعم يا شيخ. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فمجالس العلم ومجالس الدروس هي ذكر لله عز وجل، فإذا حضرت المجلس أنت في ذكر حتى تشرق الشمس نعم. وإذا كان لك ورد بعد ذلك خاص. نعم يا شيخ، بس أنا ما أسمعك، أنت بعيد وأنا ها وش يقول هو. لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف في الصفوف، فالاختلاف يعني ما هو علامة خير. على ولهذا يستدل بعض العلماء أنه ما دام المسلمون يختلفون في الصلاة فهم سيختلفون أيضا يعني فيما بينهم. وأما إذا استووا في الصفوف واتفقوا في الصفوف ولم يدعوا فرجا للشيطان فإن ذلك علامة على ائتلاف قلوبهم. ولهذا في بعض الأحاديث: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الحقيقة الاختلاف وترك الفرج وعدم إتمام الصفوف هذا يعني ما هو مشروع لعدم الفهم. هذا المشكلة، المصيبة الجهل. لا، دوره أيضا المسلمين. المسلم يا أخي تقول أنا مسلم وأنا أصلي، تفرط فيما لا يسعك جهله. كيف تصلي؟ اسأل كيف تصلي، كيف تصف، تعلم. أما أن تعرض، العلماء ما قصروا، ولكن أنت قصرت في الطلب. أنت تريد أن ترمي الكرة في هذا. يقول كل ما يقول استووا